ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يتقي الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الكفر بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كاللات والعزى مريدا متمردا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأغوينهم فيمسكن آبال الأنعام ولأغوينهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولأمنينهم أزيغنهم أجعل في نفوسهم الأمان عن طاعتك إلى طاعتي ولأمرنهم فليوتكن آذان الأنعام البحيرة كانوا يقطعون أذنها ويتركونها لآلهتهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله دين الله فطرة الله يغيرها الشيطان وإذا كان ذلك معنى دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاءه ووشم ما نهى عن وشمه ووشمه وغير ذلك من المعاصي ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن طاعته. نعم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا حيث أنهم يحسبون في اتخاذهم إياه وليا أنه يعينهم في الآخرة فيرون الغرور. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن ديانا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني وهو عامل بما أمره به ربه محرم حرامه ومحلل حلاله. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. قيل ذلك من إبراهيم عليه السلام لماذا اتخذه خليلا؟ قل له رقيت ذلك من إبراهيم عليه السلام لأنه عاد في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأحب في الله يعني معاني الخلة. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء